بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، فالقتال فرض على القادر بالقوة المالية والقوة البدنية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما الفرق بين الكره بالضم والكره بالفتح؟ ذهب بعض أهل اللغة أن الكره بالضم المشقة، أن تدخل على نفسك هذا الكره، أن تدخل على نفسك هذا الكره. أما الكره بالفتح فهو الإكراه، أي أن يدخله عليك غيرك. فإذا أدخلت المشقة على نفسك قيل كره، وإذا أدخلها عليك غيرك قيل كره. وما وجه كون القتال كره لنا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنه كره باعتبار قبل أن يشرع، فقبل أن يشرع هو كره، لكن بعد أن شرع لا يكون القتال كره، هذا أمر مشروع. كيف يكرهون المشروع؟ إذن هو قبل أن يشرع. القول الثاني قالوا هو كره من جهة الطباع، فهم يحبونه من جهة المشروعية، لكن النفوس في العادة تكره القتال. قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في عسى قولان: القول الأول بأنها على أصلها، فهي ترجي مع شك في الحصول، عسى أن يكون هذا الأمر، تترجى وتشك هل سيحصل أو لا، ترجي مع شك في الحصول. القول الثاني بأنها بمعنى قد، قد تكره شيء وهو خير لكم، والمعاني متقاربة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما الخير لنا في القتال؟ الجواب: النصر والظفر على الأعداء، هذا خير. الاستيلاء على بلادهم وعلى أموالهم هذا خير. إذن القتال قد يكون فيه خير لنا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما هو الشر في ترك القتال؟ فوات الظفر والغنائم، هذا الشر، كوننا لم ننتصر، لم نظفر بغنائم أراضيهم وأموالهم، هذا الشر. وكذلك استيلاؤهم على بلادنا ومحاربتهم لديننا، لو ما قاتلنا قد يستولون على بلادنا، قد يصدوننا عن ديننا، إذن هذا الشر عظيم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كون هذه الآية ناسخة أو منسوخة. القول الأول قالوا هذه الآية نسخت آيات العفو عن المشركين، مثل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذه نسخت بهذه الآية. كتب عليكم القتال، نسخت كفوا أيديكم. القول الثاني أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن هذه الآية تأمرنا جميعا بالقتال، فرض عين، كتب عليكم مثل الصيام. لكن تلك الآية تخبرنا أنه فرض كفاية. إذن الحقيقة أن هذه الآية ناسخة ومنسوخة. هذه الآية نسخت العفو عن المشركين وأمرت بقتالهم، كلنا علينا أن نقاتل المشركين، ثم نسخ منها فرض العين وأصبحت فرض كفاية، فهي ناسخة ومنسوخة. نسخت النهي عن القتال وفرضت القتال فرض عين، ثم نسخ منها فرض العين، بقي الأمر بالقتال لكن ليس فرض عين. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم سبحانه وتعالى المصالح العظيمة التي تترتب على اتباع الأحكام الشرعية، فسلم لله، سلم لله في أحكامه الشرعية، فرض الحجاب، فرض حد الردة، شرع الطلاق، فرض الجهاد، أحكام شرعية عظيمة لله فيها حكم كبيرة. والثانية سلم لله في أحكامه القدرية، فإذا أصابك الله بمصيبة ما تدري لعلها خير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، من هم الذين يسألونك؟ اختلفوا في السائلين على قولين. القول الأول أنهم المؤمنون يسألون عن هذا الأمر، هل وقعوا في حرام كما سيأتي. القول الثاني أنهم الكافرون يسألوننا من باب العيب، يعيبون علينا، كيف قاتلتم في شهر حرام؟ إذن قيل أن السؤال توجه للرسول صلى الله عليه وسلم من الكافرين، كيف يا محمد تقاتل في شهر حرام؟ وقيل أنه توجه من المؤمنين، يا رسول الله ما حكم ما فعلنا؟ هل قاتلنا في شهر الحرام؟ ما هو الشهر الحرام؟ فيه قولان. القول الأول أنه اسم جنس فيعم الأشهر الحرم الأربعة، ما حكم القتال في ذي الحجة، ما حكم القتال في ذي القعدة، ما حكم القتال في محرم، ما حكم القتال في رجب. فالشهر الحرام جنس يعم جميع الأشهر. القول الثاني أنه شهر رجب. لماذا شهر رجب؟ قال بسبب النزول. ما هو سبب النزول؟ أيها الإخوة، هذه الآية لها قصة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فلقوا جماعة من المشركين فقتل رجل اسمه واقد بن عبد الله رجلا من المشركين اسمه عمرو بن الحضرمي، وكان هذا اليوم هو آخر يوم في الشهر، في شهر جماد الثاني، فقال المشركون قتلتم في رجب، هذا أول يوم في رجب، وقال المسلمون لا، إنما هو آخر يوم في جماد الثاني، لم يدخل رجب بعد، فصار نزاع، فالمشركون يعيبون على المسلمين، كيف تقاتلون في شهر الحرام؟ والمسلمون يقولون يا رسول الله هل نحن قاتلنا في شهر حرام؟ هو آخر يوم في جماد، أم أنه دخل رجب؟ فصار هذا السؤال. واليهود استغلت الفرصة فقالوا عمرو بن الحضرمي قتله واقد عمرو عمرة الحرب، حضرمي حضرة الحرب، واقد وقدة الحرب. فجعلها الله عليهم، فكان في هذا إجلائهم من المدينة. يسألونك عن الشهر الحرام، إذن الشهر هو رجب وغيره يدخل أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالشهر هو رجب ويدخل غيره لأن كلها لها نفس الحكم. قتال فيه، قتال بدل. يسألونك عن الشهر، عن ماذا يسألون بالضبط؟ قتال فيه يعني يسألون عن القتال في الشهر الحرام، سؤالهم عن هذه القضية، ليست عن متى الأشهر الحرم أو كم وقتها، لا، القضية هل يجوز القتال في الأشهر الحرم؟ يسألونك عن الشهر الحرام، أي هل يقاتلون فيه؟ فقال تعالى قتال فيه كبير. ما معنى كبير؟ يعني لا يحل، كبيرة من الكبائر. كيف تقاتل في شهر الحرام؟ اختلف العلماء في تحريم القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أم باق؟ على قولين، هل القتال في الشهر الحرام منسوخ أم باق؟ قول أول قول عطاء، قال باق، يحرم أن نقاتل في الشهر الحرام. والقول الثاني قول سعيد المسيب، قال منسوخ. ما الذي نسخه؟ قال قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لكن حقيقة الآية قالت فإذا انسلخ الأشهر الحرم. قيل الأشهر الحرم أشهر المعاهدة. إذن يحرم القتال في الأشهر الحرم. لكن أصبر قليلا، أنت ماذا فعلتم؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. إذا كان المسلمون بالخطأ قتلوا في الشهر الحرام، فأنتم ماذا فعلتم؟ أنتم كفرتم بالله وكفرتم بالمسجد الحرام وأخرجتم أهله المؤمنين منه وصددتم عن سبيل الله، فعلتم أربع جرائم كل واحدة أكبر من الخطأ الذي وقع. إذن هذه طريقة مجادلة. الآن فرعون لما قال موسى وقتلت نفس، قال له تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت ايش فعلت أنت فرعون؟ قتلت أنفس واستعبدت أنفس. فأنتم الآن تلومون على خطأ وقع في قتل في الشهر الحرام في أول يوم فيه، وأنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم وفعلتم. انظر ربي كيف يجيب عن المؤمنين. وصد عن سبيل الله، ما معنى وصد؟ قيل أنها من الفعل اللازم، أي صدكم أنفسكم عن الإسلام. هذا كبير، لماذا أنتم صددتم أنفسكم عن الإسلام ما أسلمتم؟ وقيل أنها من الفعل المتعدي، أي صدكم غيركم عن الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين وفيهم الثنتان، وفيهم الثنتان، فهم امتنعوا عن الإسلام ومنعوا غيرهم عن الإسلام، فصدوهم أن يدخلوا في الإسلام وصدوا غيرهم أن يدخل في الإسلام في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ القول الأول في سبيل الله الإسلام، وهذا قول بعض أهل العلم. القول الثاني في سبيل الله قالوا الحج، أنتم منعتم الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، صددتموه من النسك، هذه أكبر مما تقولون. وحقيقة هم صدوا عن الإسلام وصدوا عن النسك. وكفر به، كفر بمن؟ الضمير يرجع لمن؟ القول الأول ها؟ قول ابن عباس قال يرجع إلى سبيل الله، كفر بسبيل الله. والقول الثاني قول ابن قتيبة ومقاتل وقتادة، قالوا كفر بالله، أقرب مذكور الله، وصد عن سبيل الله وكفر به. قيل أي كفر بالله، وقيل أي كفر بسبيل الله وهو الإسلام، كفروا بالإسلام، وكلا المعنيين صواب. والمسجد الحرام، ما الذي جرى المسجد الحرام؟ اختلف المعربون على ثلاثة أقوال، وبحسب الاختلاف سيختلف المعنى. ما هو الإعراب؟ تغير المعاني لتغير العوامل الداخلة عليه. فما الذي دخل على المسجد حتى جر؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال، وبتغير العامل سيتغير المعنى. القول الأول والمسجد الحرام، نعم، معطوف على ماذا؟ على الضمير، كفر، كفر به وكفر بالمسجد الحرام. فهم كفروا بحرمات المسجد الحرام أصلا، وآذوا المسلمين وقتلوا سمية. إيش تتكلم عن ماذا أنت؟ أنت فعلت الجرائم في المسجد الحرام، كفرت بحق المسجد الحرام. القول الثاني قالوا لا، معطوف على وصد عن، وصد عن سبيل الله، وصد عن المسجد الحرام. القول الثالث قالوا معطوف على يسألونك، يسألونك عن الشهر الحرام وعن المسجد الحرام. وهذا القول الثالث فيه بعد نوعا ما، لأن المشركين يعرفون حرمة المسجد الحرام، لكن كفروا بها وصدوا المسلمين عنها، ولعل الصد أقوى في الظهور، صدوا عن سبيل الله وصدوا عن المسجد الحرام. وإخراج أهله منه أكبر، من أهل المسجد الحرام؟ من أهله؟ ها؟ هل قريش، كفار قريش أهله؟ لا، هم سكانه لكن ليسوا أهله، ليسوا بأهله. من أهله؟ ها؟ المؤمنون، المؤمنون هم أهله. ماذا يقول الله عز وجل؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ماذا يقول الله؟ من هم أهله؟ من هم أهله؟ إن أولياؤه إلا المتقون. أهل المسجد الحرام أولياؤه هم المسلمون المؤمنون. أخرجوا أهله منه، وهذا أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. خذ الخامسة، ما هي الفتنة؟ الفتنة التي فعلتموها أكبر من القتل الذي أنكرتموه. ما هي الفتنة؟ القول الأول فتنة الشرك، وهذا قول ابن عباس، شرككم أكبر من القتل. القتل يغفر، أما الشرك ما يغفر. القول الثاني، الفتنة هي تعذيب المؤمنين فتنت المؤمنين عن الدين، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الفتنة تعذيب المؤمنين، هذا أكبر من قتل من يستحق القتل. فانظر كيف يعيبون علينا وهم يقعون فيما هو أشر منه. قال ربي: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن عداوة الكفار لنا يا إخوة ليست ليأخذوا أموالنا ولا ليأخذوا بلادنا، عداوتهم لمحاربة ديننا، يريدون ينتزعون من ديننا، يريدون يردون عن ديننا، يحقدون علينا لأجل الدين. وإلا لماذا لما ذهب المسلمون إلى الحبشة لحقهم وفد من الكفار قريش لكي يأسرهم؟ قد ابتعدوا عن دياركم، ابتعدوا عن بلادكم. لا، قضية الدين، ليست قضية بلد ولا مال، قضية الدين، يحاربونك للدين. قال ربي: إن استطاعوا، وهذا تعجيز، يعني لن يستطيعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه بشرى للمؤمنين أنهم لن يستطيعوا يردون عن ديننا، كقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إيه، لن تستطيعوا، إن استطعتم تعجيز. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، إذن الذي رجع عن الدين واستمر مرتد عن الدين حتى مات، هذا ما حكمه؟ قال: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت يعني بطلت. فدل ذلك أن الذي يرتد ثم يعود لا تبطل أعماله، لكن الذي يرتد ويستمر على الردة حتى يموت هذا تبطل أعماله. حبطت يعني بطلت وفسدت. وأصل الحبط طعام تأكله الدابة فتنتفخ. وهؤلاء فعلوا فعل أفسد عملهم، وأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها، هم فيها خالدون، أي سيتطول ملازمتهم لها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من سخطه وعذابه، وأن ينصرنا على قوم الكافرين.